موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. هذا هو المقطع من هذه السورة الكريمة الذي يبدأ بالكلام عن صفات المتقين. بعد أن انتهى الكلام عن صفات الكافرين وإنكارهم البعث وقسم الله عز وجل لهم كثيرا بأنه حق وواقع، تكلم في هذا المقطع عن صفات المتقين. قال إن المتقين في جنات وعيون هذا جزاؤهم، وهم في الآخرة آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم جزاء ما قدموا في الدنيا من أعمال صالحة، كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تمام كده، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فبالتالي هذا جزاؤهم آخذين ما آتاهم ربهم من أجل ماذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا محسنين. وصلنا في اللقاء السابق إلى قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبقى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذه صفة مجملة تشمل كل خصال الخير، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا لم تقدر على هذه الدرجة فانتقل إلى الدرجة التي تليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلمة الإحسان بتشمل كل أنواع الخير، تشمل الإحسان مع الله، تشمل الإحسان مع النفس، وتشمل الإحسان مع الغير سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، حتى سواء كانوا بشرا أو غير بشر من حيوانات وطيور وغير ذلك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. تمام. طيب، بعض مظاهر هذا الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تمام، هل هذا كل أوجه الإحسان ولا هذه أمثلة فقط؟ أمثلة بس، أمثلة، ثلاث أمثلة. أول مثال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن هذه الأمثلة أصول للإحسان. إزاي؟ ما هو الإحسان يا جماعة، يا إما يكون مع الله، يا إما يكون مع النفس، يا إما يكون مع الغير أيا كان هذا الغير، إنسان أو حيوان أو غير ذلك كما بينا. طيب، قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ده كده إحسان مع مين؟ مع الله. طيب، وبالأسحار هم يستغفرون، إحسان مع مين؟ مع النفس. طيب، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إحسان مع ليه؟ مع الغير. ها، خدت بالك السائل الذي يسأل الناس اللي بيشحت يعني، والمحروم العلماء فسروا له تفسيرات كثيرة أكثر من 12 قولا كلها أمثلة، يعني مش هو ده التفسير بتاعها بس، لا أمثلة. فمن ضمن الأمثلة قالوا المحروم هو الكلب، حيوان هو يعني، واخد بالك، لأن الناس تطرده وتمنعه ولا تعطيه وهكذا يعني. فده تفسير من ضمن التفسيرات، ده مش معنى كلمة المحروم، لكن هو تفسير بالإيه؟ بالمثال. خلاص كده؟ يبقى ادانا أصول الإحسان مع الله، وأصول الإحسان مع النفس، وأصول الإحسان مع الإيه؟ مع الغير. طيب نشوف أول صفة اللي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا هؤلاء المتقون ها لا ينامون من الليل إلا إيه؟ إلا قليلا، وهذا النوم ليس ثقيلا بل هجوع، والهجوع هو الإيه؟ هو النوم الخفيف. الهجوع ده يا جماعة عشان يبقى اسمه هجوع لابد يتوفر فيه شرطين، أول شرط أن يكون ليلا، وتاني شرط أن يكون خفيفا، يعني نوم بالليل خفيف. طيب لو نام نوما خفيفا بالنهار لا يسمى إيه؟ هجوعا. طيب لو نام نوما ثقيلا بالليل لا يسمى أيضا إيه؟ هجوعا. لازم يبقى بالليل ولازم يبقى خفيف، نوم خفيف. تمام؟ طيب يبقى من صفات المتقين أنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا إيه؟ إلا قليلا. خلاص؟ طيب إزاي الكلام ده يعني؟ ربنا عز وجل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا إيه؟ إلا قليلا. يبقى الكلام ماشي أهو، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه إيه؟ قليلا، أو زيد عليه، يعني زيد على هذا النصف ثلثين مثلا، ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا. طيب وفي آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يبقى أقل من ثلثي الليل، وتقوم نصفه، أدنى من ثلثي الليل ونصفه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، واخد بالك مش أنت لوحدك، لا، وإيه؟ وطائفة من الذين إيه؟ معك اللي هم الصحابة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القيام قيام إيه؟ داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام إيه؟ سدسه. نصف الليل ده ثلاثة أسداس الليل، مش كده؟ هو الشيء في الليل فيه كم سدس؟ ستة. تمام؟ طيب الثلاثة أسداس يبقوا كام؟ نصف الليل. خلاص؟ طب والثلث فيه كم سدس؟ اثنين. يبقى داود كان ينام نصف الليل الأولاني اللي هو إيه؟ ثلاثة أسداس الإيه؟ الليل، يتفضل ثلاثة. طيب ويقوم ثلثه اللي هو إيه يا جماعة؟ سدسين اللي هو الرابع والإيه؟ والخامس، وينام إيه؟ وينام سدسه اللي هو السدس الإيه؟ السادس. تمام كده؟ يبقى الكلام كده ماشي مع بعضه. هذه الآية التي معنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وآية سورة آية أوائل سورة المزمل وأواخرها. خلاص؟ ده كلام ممتاز. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هنا ده القول الراجح اللي احنا ذكرناه الأول، إن هم كانوا يعني نومهم في الليل قليلا، وكان نومهم في الليل هجوعا ليس نوما ثقيلا. خلاص؟ طيب البعض فسرها تفسير تاني، قالوا ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما يهجعون قليلا من الليل ولا كثيرا، يعني كانوا ايه؟ يحيون الليل كله. ها؟ كانوا ايه؟ يحيون الليل كله. خدت بالك شيخ؟ يبقى ده تفسير التاني اهو، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ايه؟ يعني يحيون الليل كله ولا ينامون حتى ولو نوما خفيفا حتى ولو كان قليلا. ده تفسير. طيب الصفات يا جماعة سيقت في مقام الايه؟ المدح والثناء، صح؟ طيب هل هذا من الثناء أن يقوم الإنسان الليل كله ولا ينام؟ هذا لا يجوز إلا في العشر الأخير من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة وإيه؟ ونوم، فإذا كان العشر إيه؟ أحيى الليل. يعني أحيى الليل لا ينام في الليل كله أثناء العشر الأخير من إيه؟ من رمضان. وأيضا تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر شد المئزر وأيقظ أهله وإيه؟ وأحيا ليلة. يبقى دي خصوصية للعشر الأخير من رمضان، إحياء الليل كله ما ينامش، ده الأفضل ودي السنة. إنما في غير العشر الأخير من رمضان سواء كان في العشرين الأولى من رمضان أو بقية ليالي السنة، السنة أن تجمع بين إيه؟ بين الصلاة والنوم. تمام كده؟ يبقى قول ده كده يا جماعة إيه؟ غير مقبول. طيب في قول تاني عكسه اللي هو هيبقى الثالث بقى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا ينامون الليل كله إلا قليلا، يعني يهجعون الليل كله، ينامون الليل كله إلا وقتا إيه؟ إلا وقتا يسيرا يصلون فيه قيام الليل. يبقى الليل عندنا مثلا من الساعة 5:30 مثلا لغاية الساعة 5 صباحا أو 5 إلا، خلاص؟ طيب بيعملوا إيه دول؟ بياخدوا الليل كله نوم إلا قليلا، نص ساعة ولا ربع ساعة خدت بالك، أو ساعة حتى، هي دي اللي يصلوا فيها قيام ليل. السؤال هل هذا يليق بالمتقين أو هل هذا يكون مدحا لهم؟ ها؟ ليس مدحا. يبقى القولين دول مردودين. القول إيه؟ الذي يقول إن هم كانوا يحيوا الليل كله مردود لأنه خلاف السنة، مع إن دي همة عالية طبعا. والقول الثاني مردود لأنه هو ليس مدحا للمتقين، نادى المتقين أعلى من ذلك. إنما القول الأول خالص اللي هو إيه؟ كانوا يقومون إيه؟ كثيرا من الليل وينامون قليلا، مش كده؟ طيب احنا فهمنا كده الثلاث أقوال، صح؟ طيب على هذا كيف يكون الإعراب؟ كانوا قليلا من الليل إيه؟ ما يهجعون. كانوا قليلا، قليلا دي منصوبة على الإيه؟ على الظرفية، ياخد بالك. كانوا اسمها وخبرها، كانوا اسم كان فين؟ الواو، الواو الجماعة. فين الخبر بتاعها؟ يهجعون، يهجعون ده الخبر ايه بتاعها. طب وقليلا وما احكايتهم الاثنين؟ قليلا قالوا منصوبة على الظرفية، اي وقتا ايه قليلا، يبقى ظرف زمان. طيب وما ايه قصة ما دي يا جماعة؟ خد بالك. البعض قال ان ما هنا مصدرية. يعني ايه مصدرية؟ يعني ما وما بعدها في تأويل مصدر، هتبقى ما يهجعون، ما وبعدها يهجعون فعل مضارع، هتتحول في غير القرآن إلى إيه؟ إلى مصدر. كانوا قليلا من الليل هجوعهم، حولناها المصدر، عشان كده ما مصدر إزاي أن وما بعدها في تأويل مصدر. خدت بالك؟ أن تولوا وجوهكم، توليتكم، أحسن، ممتاز. خدت بالك؟ فهنا ما بيقولوا مصدرية عشان هي والفعل اللي بعدها بنحولهم لإيه؟ لمصدر، بنشيله ما والفعل اللي بعدها بيبقى إيه؟ بيتحول لمصدر، خلاص كده؟ طيب لما نقوله كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يبقى ده كده بيثبت إيه يا جماعة؟ أن الهجوع في الليل كان قليلا، وده كده بيوافق القول الايه الصحيح، ماشي كده، ده كلام ممتاز. البعض قال لا ده ما موصولة بمعنى ايه الذي، يعني كانوا قليلا من الليل، ها الذي هجوعهم فيه، الذي يهجعون فيه من الليل، كانوا قليلا الذي يهجعون من الليل. تلاحظ ايه هنا؟ ان هتديني نفس الايه المعنى، يعني بتثبت ان الهجوع كان ايه، كان قليلا. خلاص كده. طيب القول الثالث اللي هو ايه، ان ما نافية، نافية، وبناء عليها تكون ايه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا يهجعون، لا يهجعون قليلا من الليل ولا كثيرا. تلاحظ ايه هنا؟ ان كده وافقت ايه، وافقت القول الباطل اللي هو احياء الليل كله، انه ما فيش هجوع لا قليل ولا كثير في الليل، تاخد بالك. طيب البعض قال لا ده صلة، صلة طبعا ما دي صلة، يعني بيقولوها تأدبا على اساس في المصطلح اللغة بيقولوا زائدة يعني، لكن القرآن ما فيهوش زائد، لكن لو قلنا ما زائدة باعتبار الاصطلاح الاعرابي ما فيش مشكلة، حتى لو كانت في القرآن، لان احنا لما نقوله ما زائدة او لا زائدة مش بنقصد ان حاجة زائدة في القرآن، لا بنقصد المصطلح الايه اللغوي فقط عشان تاخد بالك. فقالوا انها صلة او زائدة، صلة او زائدة الاثنين بمعنى واحد، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لو شلناها في غير القرآن هنقول ايه، كانوا قليلا من الليل يهجعون، واخد بالك. يبقى دي كده الصفة الاولى اللي هي اصل من اصول الاحسان مع الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية وهي أصل حصول الإحسان مع النفس، وبالأسحار هم إيه؟ يستغفرون. بالأسحار، الأسحار جمع إيه؟ جمع سحر، والسحر هو الإيه؟ هو السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل. يعني النهاردة مثلا وقت السحر هيكون من إمتى؟ هيكون من الساعة 3 تقريبا، خدت بالك، لغاية أذان الفجر، ده وقت الايه؟ وقت السحر. فمن صفات هؤلاء المتقين انهم يستغفرون بالاسحار، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والايه؟ والمستغفرين بالاسحار. طب الاستغفار ده ايه؟ جمهور المفسرين قالوا الاستغفار هو بالقول، يستغفرون الله بألسنتهم مع حضور الايه؟ القلب، خدت بالك. يبقى عملوا ايه هم كده بيستغفروا الله في الأسحار؟ عشان ايه؟ عشان التقصير الذي يشعرون به في قيام الليل، يعني صلوا قيام الليل وتعبوا واجتهدوا وبعد كده حسوا بالايه؟ بالتقصير، فحسوا انهم اساءوا مع الله عز وجل، فبالتالي ايه؟ بيطلبون من الله عز وجل الايه؟ المغفرة لذنوبهم، تمام كده؟ يطلبون المغفرة لذنوبهم. ايه الذنوب اللي عملوها؟ التقصير، هم يشعرون انهم قصروا في قيام ايه؟ الليل. وده يا جماعة شيء طيب جدا، ولذلك نحن مأمورون بالاستغفار ابان كل عبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته كان ايه؟ استغفر الله ثلاثا، مش كده؟ طيب و في نهاية الحج، مناسك الحج، فإذا أفضتم من عرفات إيه؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ذكر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إيه؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا كل عبادة تأتي بعدها بالإيه؟ بالاستغفار من الإيه؟ من التقصير في هذه العبادة، لأنك عمرك ما هتستطيع أنك تؤدي العبادة إيه؟ على وجهها كاملة، فبالتالي تستغفر الله عز وجل من النقص الذي حدث في هذه العبادة منك. خلاص. كذلك يستغفرون لأن هذا وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ها؟ فأنت بتغتنم فرصة تنزل الرب سبحانه وتعالى وإيه؟ وتستغفر. واضح كده الاستغفار؟ بعض العلماء قالوا لا، ده المقصود بالاستغفار هنا لإيه؟ الصلاة. الصلاة؟ قالوا نعم الصلاة. طب يا جماعة دليلكم على كده؟ قالوا لأن بعدها قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني الزكاة. وكثر جدا الاقتران في القرآن الكريم بين إيه؟ بين الصلاة والزكاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فقالوا إن ذكر الزكاة بعد الاستغفار قرين على إن المراد بالاستغفار هنا لإيه؟ الصلاة. من جهة أخرى قالوا أيضا إن الصلاة استغفار عملي. إن الصلاة استغفار إيه؟ عملي. أنت لما بتصلي بتركع بتسجد بتقوم بتقعد، ده كله اسمه إيه؟ عمل. فأنت بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ رجاء أن يغفر الله لك، مش كده؟ ترجو المغفرة، تمام يا جماعة؟ ترجو المغفرة من الله عز وجل. البعض قال كلاما جميلا، قال: ما أحسن الاستغفار في الصلاة. يعني ممكن أنت تجمع بين الاثنين، تصلي وأثناء الصلاة تكثر من الايه؟ من الاستغفار، هيبقى في السجود أو بعد التحيات بعد التشهد أو في الركوع، واخد بالك؟ يبقى أنت كده جمعت بين الايه؟ بين الصلاة والاستغفار. لكن طبعا الأقوى هذه الأقوال، هو طبعا ما فيش بينها تعارض يعني، لكن أقواها المقصود به الاستغفار الايه؟ المعروف لنا، لأن الأصل يا جماعة المعنى المتبادر، الأصل المعنى الايه؟ المتبادر. فالمتبادر من الاستغفار يا جماعة قولك: أستغفر الله العظيم، أو اللهم اغفر لي، مش كده ولا ايه؟ طيب، وبالأسحار هم ايه؟ يستغفرون، تمام. الصفة الثالثة اللي هي أصل الإحسان مع الخلق: وفي أموالهم حق للسائل والايه؟ والمحروم. في أموالهم، يعني ايه في أموالهم؟ يعني الناس دي عندها فلوس، واخد بالك؟ الله، ده بيصلوا طول الليل ويستغفروا بالأسحار، يبقى حيناموا بالنهار ولا شغلة ولا مشغلة ولا يسعوا على الدنيا ولا حاجة. لا، في أموالهم، يبقى لهم أموال، الأموال دي تيجي نتيجة ايه؟ العمل والسعى رزق. يبقى ناس عندها ايه يا جماعة؟ عندها توازن بين الدنيا والآخرة، لا يقبلون على الطاعة والعبادات ويتركون الكسب، فالكسب نفسه له أجر، إن كان خرج يسعى على عياله ها فهو إيه؟ في سبيل الله، مش كده؟ إن كان قد خرج يسعى على نفسه يعفوها فهو في سبيل الله، مش كده؟ فهنا هم بيصلوا قيام الليل وبيعبدوا ربنا كويس، مهتمين بالعبادة تمام التمام، بس ده ما بيمنعش إن هم إيه؟ يحصلوا الرزق، خد بالك؟ بل بحصلوا الرزق ومعهم فلوس، لدرجة ان مطلوب منهم ايه؟ اعطاء الفقراء والمساكين. انتوا معايا يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. طيب، وفي اموالهم حق، جزء خصصهم جزء في هذه الاموال للسائل والمحروم. في ناس كتير بتعمل كده على فكرة، بعد ما يموت تبص تلاقي الناس الفقراء جايين، بالذات النساء الأرامل واليتامى، يقولوا الله يرحمه ده احنا كنا بناخده منه كل شهر، وكنا يعني عايشين على ده، وكان ده داخل في البند بتاعنا، احنا كل شهر بناخده من هنا ومن هنا، وده كان من ضمن البنود الأساسية اللي كنا بناخدها كل شهر. هو نفسه ممكن يستطيع انه يوصي قبل ان يموت، يقول: خلي بالكم يا اولاد، انا معايا كشف اهو في اسامي، ها، بندي كل شهر للناس دي كل واحد مبلغ قد كده. ما بقولش ده الا لما ايه؟ يقترب من الايه؟ الموت، او يشعر ان هو هيموت، بتبقى خبيئه بينه وبين ايه؟ يبقى وفي اموالهم حق هو كده اقتطع جزء كده بينه وبين نفسه كده لا يعلم به الا الله، ده للايه؟ للسائل والايه؟ والمحروم. ولا وفي اموالهم حق واجب عليهم للسائل والمحروم، ممكن تمام. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، بتاعه المعارج فيها ايه؟ وفي اموالهم حق ايه؟ معلوم للسائل والايه؟ والمحروم. سورة المعارج بينت ان هذا الحق معلوم. يعني معلوم؟ يعني فرضه الله عز وجل وهو معلوم للجميع، اللي هو الايه؟ الزكاة. طيب يا جماعة، هنا يرد اشكال، ما هو؟ متى شرعة الزكاة؟ ها؟ السنة الثانية للهجرة، يعني كده في المدينة، مش كده؟ طيب، وسورة الذاريات سورة ايه؟ مكية. يبقى ازاي تكلمنا عن الزكاة وهي لم تشرع؟ ما هو تهيئة نفسية، ده الوقت بيفرض عليه حق معلوم، حق للسائل والمحروم، واجب لازم يطلع، واخد بالك؟ ده بقول لك حق يعني شيء واجب. قالوا ان فعلا كان يجب على اهل المال وهم في مكة ان يخرجوا قدرا من مالهم غير محدد، يعني طلع من فلوسك لازم تطلع اي حاجة، ده واجب عليك. لكن في السنة الثانية جاءت بقى المقادير والأنصبة والتفاصيل بتاعت الزكاة والأموال المزكاة وزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الماشية وزكاة المال وزكاة الزروع وإلى آخره من أنواع الايه؟ الزكوات. زي قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين ايه؟ لا يؤتون الزكاة. على أحد التفسيرين لا يؤتون الزكاة لا يؤدون الزكاة. وطبعا سورة فصلت برضك اللي فيها الآية دي سورة ايه؟ مكية. معايا كده يا جماعة؟ طيب، وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل، السائل الذي يسأل الناس يقول لك اديني أعطيني، يطلب. والمحروم، المحروم زي ما ذكرت لحضراتكم فيها أكثر من 12 قول ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ماشي. البعض قال الفقير، البعض قال المريض، البعض قال الذي ليس له سهم في بيت المال، البعض قال الذي ليس له سهم في الغنيمة، البعض قال الذي ليس له سهم في الفيء. أقوال كثيرة جدا زي ما ذكرت لحضراتكم، كل الأقوال ديت الصحيح إنها ضرب مثال وليس بينها إيه؟ تعارض، لأن بعض المفسرين فكرها إنها أقوال متعددة. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا يا جماعة، في فرق إن ممكن ترد آثار كثيرة أو روايات كثيرة أو عبارات كثيرة عن السلف في تفسير آية من الآيات على أنها مثال، ولكنها كلها تندرج إيه؟ تحت قول واحد زي كلمة المحروم دي. وفي فرق إن تيجي عبارات مختلفة كل عبارة منها تدل على إيه؟ على قول مخالف للأقوال الإيه؟ الأخرى. فهنا الراجح، لأن المفسرين برضو اختلفوا يا ترى دي أقوال يبقوا 12 قول مثلا أو أكتر في المقصود بالمحروم، ها؟ وزي ما قال الإمام الشعبي منذ احتلمت وأنا أبحث عن معنى المحروم ولم أصل إليه. ده الشعبي بيقول كده، عامر الشعبي، وده من كبار المفسرين، يقول لك أنا من أول ما احتلمت من أول ما بلغت الحلم عمال أدور على معنى كلمة المحروم والحد الآن إيه؟ ما وصلتش. نقول له لا، يعني هون عليك، ها؟ فقد كفيت بغيرك، أنت إمام يعني كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن المحروم ها هو من حرم الغنى، يعني مضيق عليه في المال، كل ما يشتغل يلاقي شغلانة ايه الورد بتاعها قليل، مش اللي جاي على قد اللي رايح، لا ده اللي جاي اقل من الايه؟ من اللي رايح. خدت بالك؟ ما بياخدش معاش، ملوش مرتب، مريض، كل ما تجيله فلوس تطلع لها ابواب كده ما تعرفش ايه، تاخدها تتسرق منه تروح منه، حد يصرفها عليه، المهم وبعد ما بيجيلوش فلوس قد كده، ماشي. فهذا الإنسان الذي حرمه الله قدرا لم يحرمه شرعا. إزاي ذكر ربنا قدر إن هو يبقى محروم ورزقه قليل، لكن الله عز وجل فرض له في الشرع إيه حقا، إن أنت لازم تديله، أنت هتدفع زكاة هتدفع صدقة لابد أن تعطيه هذا لإيه هذا المحروم، تاخد بالك لابد أن تعطيه، وفي أموالهم حق إيه للسائل والمحروم، فلا بد أن تعطي هذا لإيه هذا المحروم من المال الذي أعطاك الله عز وجل. ونحن نعلم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: إيه الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو إيه يعلم. الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الشرط ده وهو إيه يعلم، لأن احنا ممكن ما ناخدش بالنا يبقى جارك جعان وانت مش واخد بالك، لكن لو انت عارف انه جعان ومع ذلك انت ما مديتهوش يبقى انت ناقص ايه ناقص الايمان. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، تفسير بالمثال زي ايه يا جماعة؟ زي: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا: الظالم لنفسه اللي هو بيصلي الصلوات الخمس بس، اللي هو أقصد بيؤخر الصلاة عن وقته. طب والمقتصد اللي بيصلي الصلاة في وقته في أول وقته، المقتصد اللي بيصلي الصلاة قبل خروج وقته. طب والسابق بالخيرات اللي هو بيصليها على أول الوقت أفضل الأعمال. البعض قال لك: لا، ده الظالم لنفسه اللي هو بيأخر الزكاة عن وقتها، المقتصد اللي هو بيدفع الزكاة في أول وقتها، السابق بالخيرات اللي هو بيزود على الزكاة ويتصدق. واخد بالك؟ وخد بالك ده على كل الايه على كل الطاعات، مشيها كده. البعض يقول لك: لا، ده الظالم لنفسه المقصر في الفرائض، المقتصد اللي بيأدي الفرائض، السابق بالخيرات اللي بيأدي الفرائض والايه والنوافل. واخد بالك؟ البعض قال: الظالم نفسه اللي هو المسلم بس ما وصلش دائرة الإيمان، المقتصد اللي هو المؤمن، السابق بالخيرات اللي هو الايه المحسن زي حديث جبريل. هل في تعارض بين ده؟ لا، بس دي كلها من باب ضرب الايه ضرب المثال. عشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنقرأ في التفسير يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا، بين الآثار أو النقول الواردة هل هي أقوال مختلفة ولا ضرب أمثلة وفي الآخر الكل يندرج تحت قول واحد. دي لازم ناخد بالنا منها كويس واحنا بنقرأ في الايه في التفسير. وفي أموالهم ونسب إليهم أموالهم لأنهم عقلاء، ها، يعملون فيها بشرع الله عز وجل، لكن لما كانوا سفهاء لم ينسب المال إليهم. ولا تؤتوا السفهاء إيه؟ طب هي ده بتاعتهم يا جماعة أصلا، يعني السفهاء دولت الطفل الصغير ده سفيه لا يحسن التصرف، أو المجنون ده لا يحسن التصرف، خدت بالك؟ وورث مالا، المال ده بتاعه خلاص، ده ورثه ده بتاعه، ومع ذلك لم ينسبه الله إليه. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن في حالة عدم إحسان التصرف من الإنسان في المال لا يمكن منه، زي اللي بيتعامل عليه إيه حجر، ما يتصرفش في فلوسه. ليه؟ لأنه ليست عنده أهلية للتصرف، لو ترك له المال سيضيعه، مش كده؟ طيب: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. نعم، طب دي خليه الآخر ولا ايه؟ اكتبه بس عشان ما تنسوش، هنفتح باب الأسئلة في الآخر. تمام؟ طيب: وفي الأرض آيات للموقنين. الكلام ده رجع على ايه يا جماعة؟ على الكلام الأولاني خالص لو تفتكر: والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، اللي هو البعث يعني، ها، وإن الدين لواقع، يوم القيامة هيحصل، والسماء ذات الحبك، ها، قسم إنكم لفي قول مختلف، اللي بينكر البعث واللي بيشك فيه يؤفق عنه من أفق، يصرف عنه من أفق من صرف. قتل الخراصون اللي هم بيخمنوا يقول لك ما فيش بعث، الذين هم في غمرة ساهون وبيتريقوا ويستهزأوا ويتهكموا يسألون أيانا إيه يوم الدين، الإجابة إيه يومهم على النار إيه يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فمن رحمة الله عز وجل بهم أنه يسوق لهم الأدلة على إمكان الإيه البعث. من هذه الأدلة يا جماعة، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، مش كده؟ طيب، وفي الأرض آيات للموقنين، آيات في الأرض، ثبات الأرض نفسها. لو الأرض بتتهز بيك مش هتستقر عليها. طيب، خروج النبات من الأرض آيات، صح؟ وجود البشر اللي موجودين في الكون، موجودين على الأرض، آيات. اختلاف الألسنة والألوان واللغات، آيات. الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات، كل دي ايه آيات. وفي كل شيء ايه له آيات تدل على أنه الايه الواحد. فهتقعد تتأمل في الآيات في الأرض مش هتعرف تخلص. فأنت أقعد تدبر، الذي جعل هذه الآيات التي لا حصر لها في الأرض أيعجز عن إعادتكم مرة أخرى بعد أن خلقكم؟ هو الخلق أصعب ولا الإعادة في نظر الناظر في تقييمنا إحنا؟ الخلق أصعب من الإعادة. طب ده هو خلق سبحانه وتعالى، يبقى الإعادة أسهل. فالذي خلق كل هذه الآيات التي تشاهدونها في الأرض وأيضا تشاهدونها في أنفسكم، أنتوا نفسكم مليانين آيات. الإنسان يا جماعة عبارة يعني اجتمع فيه العالم كله، اجتمع فيه العالم كله، واخد بالك؟ شوف مثلا الإنسان ده أعضاء الكبد، الطحال، الكلى، العين، السمع، البصر، الفم، الأنف، اليدين، الرجلين، الخلايا اللي في الجسد، لا هتعد ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. يعني اضرب لك بس مثال واحد بس، العصب البصري ده، العصب البصري ده يا جماعة فيه الياف، كل خيط من هذه الالياف مسؤول عن مهمة من المهمات التي يحتاج اليها البصر. في خيط مثلا بيحدد القرب، تعرف ان الجسد الذي امامك اذا كان هناك نور ينعكس على العين، وبالتالي العين توصله الى الايه الى القلب، مش كده؟ طيب، هنا في خيط في هذه الالياف الموجوده في العصب البصري مسؤول عن القرب، يحدد لك المسافه اللي انت شايفه قدامك ده قريب، الثاني يحدد لك البعد انه بعيد، الثالث يحدد لك الاحمر، الرابع يحدد لك الاصفر، الالوان مختلفه بقى لا حصر لها، واخد بالك؟ اللي يحدد لك الصغير، اللي يحدد لك الكبير، اللي يحدد لك الرجل، اللي يحدد لك المرأة، اللي يحدد لك الجدار، اللي يحدد لك، مش هتخلص. طيب، الألياف دي كلها مجتمعة فين؟ فيما يسمى بالعصب الايه البصري، الوصلة اللي بين العين والمخ، الكابل اللي موجود بين العين والمخ متجمعة فيه كل الخيوط ديت. طيب، كم خيط يا جماعة؟ كم خيط من هذه الألياف اللي موجودة وبتوصل بتقوم بهذه الوظائف؟ والخيط اللي بيقوم بوظيفة ما بيقومش بها غيره. يعني ساعة تقول لك مثلا فلان ده عنده عمى ألوان، فلان ده عنده عشاء ليلي، فلان ده ما بياخدش باله من كذا، فلان ده عنده حول، واخد بالك؟ ممكن الإنسان ينام ويصبح ويجد أن بصره قد ذهب، خدت بالك؟ الألياف دي، الخيوط دي اللي كل خيط منها مسؤول عن حاجة ما فيش غيره مسؤول عنها، ولو الخيط ده قطع هتختل المسؤولية ده هي بس، مش كل ما يراه بعينيه. كم خيط تتخيل انت جوه العصب البصري ده؟ ها؟ كم؟ 5-6 مليون؟ مين يزود؟ 20 مليون يا جماعة، 20 مليون. طيب، قطر الكابل ده اللي هو العصب البصري ده قد ايه؟ من ملي إلى 2 ملي بالكتير. شفت أنت في أنفسكم أدي أدي أدي سلك واحد بس هو عندك، عد بقى الباقي كله مش هتخلص. ولذلك يا جماعة الحاجات دي بتعمق توحيد الربوبية، تعمق عندك توحيد ليه الربوبية، تمام كده. يبقى في أنفسكم آيات برضو، شوف نفسك كده أنت إيه حكايتك، كلامك طعامك شرابك السمع البصر، دور بقى علشان تعد الآيات اللي فيك أنت فقط لا تستطيع إيه حصرها. الذي خلق كل هذا أيعجز عن إعادته مرة أخرى؟ يا علم يا كفرة يا اللي بتنكروا البعث، يبقى ربنا رحيم بهم ولا لأ؟ رحيم بهم ليه؟ بيبين لهم الآيات عشان يؤمنوا، عشان ما يخشوش النار، تاخد بالك؟ وهم ليسوا رحماء بأنفسهم، عشان كده بقول أفلا تبصرون، أفلا تبصرون، كأنه استفهام إنكاري، انتوا يا عالم ما بتفهموش، مش شايفين، مش عارفين الآيات ديت. هو حد ادعى خلق هذه الآيات إلا الله سبحانه وتعالى؟ هو في حد طلع كده وقال لا ده أنا اللي خلقت الشمس، واحد تاني طلع قال أنا اللي خلقت القمر، واحد تالت قال لا ده أنا اللي خلقت الأرض، انتوا مفكرين ايه؟ حد عمل كده؟ مفيش، خلاص خدت بالك. طيب هنا بيقول ايه؟ وفي الأرض آيات للايه؟ الله، هي الآيات الموقنين. طب يا رب انت بتكلم مين؟ لا انت بتكلم الكفرة، بتثبت لهم بالايه؟ بالأدلة الكونية أو بالظواهر الكونية بالآيات الكونية إن في بعث. فبزاي للموقنين؟ هي آيات للموقنين ولا للكل؟ للكل. طب ليه قال للموقنين؟ ليه خصص الموقنين؟ لأن الموقنين هم الذين يعتبرون بالآيات، ماشي؟ أما غيرهم فلا يعتبرون بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك إيه؟ لا يؤمنون، وإيه؟ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الايه؟ حتى يروا العذاب الأليم. تمام كده يا جماعة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، استفهام إنكاري. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق بتاعنا في السماء. ازاي في السماء؟ كل ما علاك فهو سماء، إذا نزل السحاب، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. المقصود بالسماء هنا إيه؟ السحاب المطر. وربنا عز وجل سمى المطر إيه؟ رزقا. قال وتجعلون إيه؟ رزقكم أنكم تكذبون. يعني الرزق اللي هو المطر اللي بينزل من السماء ده هو نزل من عند ربنا لكم إنعاما منه وفضلا عليكم، وأنتم تكذبون بذلك وتنسبون المطر لليه؟ للأنواء، وتستسقون بالأنواء اللي بيقولوا مطرنا بإيه؟ بنوء كذا وكذا. ده شرك بالله والعياذ بالله، نسبة المطر لغير الله عز وجل، واخد بالك؟ طيب، وقال الله عز وجل وينزل لكم من السماء رزقا، مش كده؟ دي في سورة ايه؟ غافر. طيب وآية الايه؟ الجاثية. وما أنزلنا من السماء من ايه؟ وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. يبقى ربنا عز وجل سمى المطر ايه؟ رزقا. وطبعا يا جماعة أصل الرزق بيكون من المطر فعلا، لأن الرزق ده غالبا يطلق على إيه؟ على ما يؤكل وما يلبس وما يجلب الماء. طيب لو ما فيش مطر هتستطيع أنك تجيب مال منين؟ ما فيش. فعشان كده سمى المطر إيه؟ رزقا. طيب يبقى رزقكم يأتيكم من الإيه؟ من فوقكم من السماء، كل ما علاك فهو إيه؟ سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة بل يمدد بسبب إلى ليه؟ يعني إلى السماء، إلى السقف، يربط حبل في السقف بتاع بيته ويحط كرسي على ترابيزة ويلف الحبل على رقبته وبعد كده يشوطر الكرسي برجله ويزي نازل الحبل يخنقه. ها، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا الآخرة فليمدد بسبب حبل، يعني إلى السماء إلى السقف، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده إيه، هتطلع روحه واللي ربنا مقدره هيكون، ربنا هينصر نبيه صلى الله عليه وسلم مهما عمل الحاقد على الإسلام. تمام. طيب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم أي تقدير الرزق. هو الرزق ده يا جماعة مش بقضاء وقدر؟ ها، اللي ربنا مقدر له رزق ايه هياخده، لن تموت نفس حتى ايه تستوفي رزقها وايه واجلها. خدت بالك؟ ان الله هو الايه، هو الرزاق ذو القوة الايه المتين. خدت بالك؟ ما اريد منكم من ايه، منهم ما اريد منهم من ايه، من رزق. يبقى اي قطرة ماء من رزقك لابد ان تكون مقدرة لك، ان يكون ذلك بقضاء الله وايه وقدره، ماشي كده؟ اي لقمة تأكلها لابد ان تكون مكتوبا لك، مش يقول لك تبقى في حنكك وتقسم لغيرك. ها، تبقى انت حطيتها في حنكك ويجي واحد كده وتجي انت مطلعها من حنكك بيدك ويجي واحد يقعد مكانك يلاقيها قدامه جوا كده وكانت دخلت حنكك خلاص. وده حصل كتير جدا، في قصص كتيرة جدا بتحكي ده، تاخد بالك؟ فيبقى وفي السماء رزقكم، تفيدنا ايه يا جماعة كده؟ ان الرزق هو المطر بينزل من السماء من السحاب، وتفيدنا كمان ان الرزق بتقدير الله عز وجل بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. توعدون من ايه؟ من جزاء، هذا الجزاء من السماء. وبعدين ممكن وفي السماء رزقكم يعني الجنة. ها، ربنا عز وجل قال أولئك لهم مغفرة وإيه ورزق كريم. الرزق الكريم هو الإيه، هو الجنة، واخد بالك؟ والرزق لا ينقطع بموت الإنسان، يعني الإنسان هو بيأكل بيشرب بيلبس، ده رزق. طب لما يموت له رزق ولا ملوش؟ حضور الجنازة ده رزق، مش كده ولا ايه؟ وفي الجنة او في النار رزق، الدار الآخرة رزق، الأعمال اللي بيعملها صالحة او غير صالحة. خدت بالك؟ ها، كل ده بقى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما توعدون من الوعيد اللي هو الجزاء على الكفر والمعصية النار والعياذ بالله، أو وما توعدون من الجنة الأجر على الطاعة والإسلام، أو ما توعدون من الجزاء مطلقا سواء كان إيه جزاء الطاعة أو جزاء إيه المعصية. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربنا بيقسم هوت ويقسم باسمه سبحانه وتعالى، يقسم بذاته، فورب السماء والأرض إنه لحق. ها، إنه الضمير ده يعود على إيه يا جماعة؟ ها، على الرزق، وممكن يعود عليه كمان على البعث إنه هيحصل، وممكن يعود على القرآن. أحسنت. طيب، هو في تعارض، هو الرزق حق ولا لا؟ والبعث حق ولا لا؟ القرآن حق ولا لا؟ كل دول موصفين بأنهم حق، واخد بالك؟ وده من جمال القرآن إن إن إن اللفظ يكون عاما بحيث تذهب النفس كل مذهب في إيه؟ في اختياره. تأمل بقى في الآيات، في الآيات والتدبر. ها، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يعني كما أنكم تنطقون أنت وأنت بتتكلم، أنا بتكلم دلوقتي، أنا متأكد أن أنا بتكلم ولا في شك؟ ها؟ إذا كنت أنت مش متأكد أنا متأكد، لأن أنا اللي بتكلم، واخد بالك؟ آه، زي بقول له مثلا عاوز يأكد له، يقول له والله العظيم ده الموضوع ده حصل من 20 سنة وكأنه قدام زي ما أنا شايفك دلوقتي، مش ده بيحصل؟ بتحاول تأكد له، لا مثلما أنكم تنطقون كما أنكم متأكدون من أنكم تتكلمون وتنطقون، فكذلك القرآن حق والبعث حق والرزق حق والجزاء حق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما منصوبة على الايه؟ على الحال، مثل لا لا مفتوح، خدت بالك؟ طيب في قراءة متواترة مرفوعة مثل ما بضم اللام، طب مرفوع على ايه؟ على الوصف للايه؟ الحق، حق مثله، واخد بالك؟ فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم ايه تنطقوا، تمام كده؟ ده كده المقطع ده كده انتهى. لو في استفسارات عشان نبدا المقطع الثاني ان شاء الله بعد دقائق يسيره. ايوه السائل يعني مثلا مثل الفقير والمسكين السائل والمحروم، بمعنى ان السائل يشمل المحروم، المحروم يشمل السائل كمان. لا، هو الاخ بيسال عن السائل والمحروم، ايه الفرق بينهم وهل السائل داخل في المحروم ولا لا؟ هنا طبعا الكل يجمعه الايه؟ الحاجه، الكل يجمعه الحاجة، لكن في إنسان محتاج بيسأل ده اسمه ليه؟ السائل. وفي إنسان محتاج لا يسأل، لا يسألون الناس إيه؟ الحافة، ده المحروم. وطبعا المحروم منزلته أحسن من السائل، واخد بالك؟ لأن المحروم عنده مزيد توكل على الله عز وجل، عشان كده بيسألش الناس، ما بيطلبش، فهو درجته أعلى من درجة إيه؟ من درجة السائل. وبعدين السائل فيه من يستحق ومن لا إيه؟ ومن لا يستحق، واخد بالك؟ والله أعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده الإيه؟ اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي إيه؟ من يكمل؟ لا يجد غنى يغنيه ولا يتصدق عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفطن له. نعم، يعني ولكن يعني هو في مستوى في الحاجة مع السائل، المحروم مستوى في الحاجة مع السائل لكنه لا يسأل، تمام؟ ده غالبا، وإلا في سائل برضك ظروفه أحسن من المحروم بكتير جدا. نعم، هو الأخ بيسأل عن تفسير الظالم لنفسه، فقال في بعض التفسير قالت أن الظالم لنفسه هو الكافر أو الإيه؟ المنافق وأصحاب الإيه؟ وأصحاب المشأمة. طبعا يا جماعة التفسير ده مردود خالص. ليه؟ لأن قبل ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة نسبهم الله للإيمان، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يبقى ربنا اصطفاهم هو للإيمان. طيب فمنهم يعني من المصطفين ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، واخد بالك؟ يبقى الصحيح أن الأقسام الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان، كلهم مسلمين، بس إيه؟ بس بتتفاوت درجاتهم بحسب إيه؟ بحسب أعمالهم. لكن الأقوال اللي بتقول إن الظالم لنفسه مش مسلم هذه أقوال باطلة. نعم، أحسنت، الظالم نفسه معه أصل الإيمان، نعم، مسلم مش كافر يعني ربنا عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا المسلمين،